فلا تطع وما وصاه إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها what

Oh, وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. Hey,